بسم الله الواحد المعبود سبحانه نادي بيوت النظم بأول مقاصد نظمت من خافق بيوت على شانه دولة صليب على عرضه تمدد دولة صليب على عرضه تمدد بسم الله الواحد المعبود سبحانه بادي بيوت النظم بأول مقاصد بسم الله الواحد المعبود سبحانه بادي بيوت النظم بأول مقاصد نظمت من خافق بيوت على شانه دولة صليب على عرضه تمدد دولة صليب على عرضه تمدد قسم وصور بدل بجمال الوانه مليار مسلم على فعله يهدد رسم وصور بدل بجمال الوانه مليار مسلم على فعله يهدد شلت يمينه وكسرت وحده تركانه اللي على فعله يلقى محصدا شلت يمينه وكسرت وحده تركانه اللي على فعله يلقى محصدها بسم الله الواحد المعبود سبحانه بادي بيوت النظم بأول مقاصد نظمت من خافق بيوت على شانه دولة صليب على عرضه تمدد دولة صليب